بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تكلمنا في المرة السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى عن فضائل الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة أو هو أول العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. ونتكلم اليوم عن شيء من فضائل عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. كان عمر رضي الله عنه أشد الأمة في دين الله سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد أمتي في دين الله عمر بن الخطاب. ورد في عمر رضي الله عنه فضائل جمة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ومنها تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة. وجاء في حديث حسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أخا، بل قال له: يا أخي أشركنا في دعائك. وهذا حديث حسنه الترمذي. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. المحدث ده اللي هو الملهم، اللي بيلهم الحق، كأنه يعني لا يقول إلا الحق، أو الحق بينطق على لسانه كما جاء في الحديث الآخر. نزل القرآن بموافقة عمر بن الخطاب في أكثر من موضع، منها في أنه أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال: قلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال: قلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بأن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كذلك. الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. يعني راحوا استخبوا، يعني دخلوا ايه ورا الستار. فعمر بقى يسكتش ابدا، لازم يديهم ايه درس. فقال عمر: فانت كنت احق ان يهبن. ثم قال عمر: اي عدوات انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، انت اغلظ وافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني طريق تاني، الشيطان يجي لك ماشي في الطريق ده يمشي في الطريق التاني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فسمعنا لغة وصوت صبيان، فقام صلى الله عليه وسلم وإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي وانظري. يعني الأولاد صغيرين يلعبوا، أخذ بالك، وفي واحدة حبشية يعني إيه زي بتشجعهم على اللعب كده، بتقول لهم كلام زي إيه أنشودة كده. قالت: فوضعت يعني رأسي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر فارفض الناس عنها، يعني الأولاد اللي كانوا إيه بيلعبوا دول كلهم جر. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن امرأة نظرت إن نجى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سالما أن تضرب على رأسه بالدف، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن كنت نظرت فافعلي. فضربت بالدف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. إذ جاء عمر فوضعت الدف تحتها وجلست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة: إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له منامات يعني كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس مجتمعين في صعيد واحد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب ده اللي هو الدلو، يعني أخرج ماء مرة أو مرتين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وده فيه أن العلماء قالوا أن الحديث ده بيدل على سعة خلافة عمر، سعة أيامه، يعني ما حدش يفهم من الحديث أن أبا بكر أقل من عمر، لا، ده ذنوبا أو ذنوبين قالوا دي كل معناها سنة أو سنتين، وأبو بكر تولى الخلافة سنتين، فلم يمكث كثيرا رضي الله عنه ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر فامتدت أيامه وخلافته وأكثر من 10 سنوات، واتسعت الدولة الإسلامية في أيامه، وبالتالي كثرت أعماله رضي الله عنه. يقول: وعن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول: بين أنا نائم رأيتني أتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من أذفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: إليه؟ قلناها مرة فاتت ولا قبلها؟ قال: العلم. دي طبعا فضيلة عظيمة جدا، ها، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فضله ها ليه لعمر، ويؤول ذلك يفسره بأنه ليه العلم. وعن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يبقى دين عمر سابغ كامل. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم كده، كم منام كده؟ ده الرابع، ده الثالث، لا ده كده 1 2 3. قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لشاب من قريش. فقلت: لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. قال عمر: عليك يا رسول الله أغار. في رواية: فبكى رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. ذكر بعض الأحاديث التي وردت فيها فضل عمر مع الصديق رضي الله عنه، منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع في أفق السماء. يعني الناس اللي تحت في الجنة يشوفوا اللي فوق زي اللي في الأرض يشوفوا الكوكب في السماء. وأن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، يعني فين؟ في أهل عليين فوق. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: كان رجل يسوق بقرة، يسوق بقرة فركبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرف. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقرة تتكلم، فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، مش موجودين يعني. ثم قال: بين رجل في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه، فقال: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. شوف الحديث ده عن علي رضي الله عنه، لأن الشيعة الرافضة بيقولوا أن كان في عداوة بين علي وبين أبو بكر وعمر. الإمام الذهبي رحمه الله قال: تواتر عن علي أنه قال، تواتر يعني رواه جمع كثير، استحيل تواطؤهم على الكذب. تواتر عن علي أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. يقول الإمام الذهبي: فقبح الله الرافضة، قبح الله الرافضة. عن علي قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في المسجد ليس معنا ثالث، إذ أقبل أبو بكر وعمر كل واحد منهما آخذ بيد صاحبه، فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة ممن مضى من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما بذلك، فما أخبرتهما حتى ماتا، ولو كان حيين ما أخبرت بهذا الحديث أحدا. وفي رواية قال: كنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر أبو بكر وعمر فقال: ادنو يا علي، فدنوت منه، فقال: أترى هذين؟ هذان سيدا كهول أهل الجنة ممن مضى من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. وده دليل على أن أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين. هذا شيء طبيعي، لأن الأمة الإسلامية أفضل إليه الأمم، أبو بكر وعمر أفضل الأمة الإسلامية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وأن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر فخر هذه الأمة. والله احنا بنفتخر بأن في الأمة الإسلامية أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فلو ضاع فخرنا مناش فخر والله نفتخر به. بعد أبي بكر وعمر يعني ضاع فخرنا، ضاع مجدنا. فالعجب من أولئك الرافضة، قوم لا عقل لهم، يأتون إلى فخر الإسلام ومجد الإسلام ويهدمونه بأيديهم، يزعمون أن ذلك غيرة على الإسلام، وهذا هدم للدين من أساسه. تعرف واحد من السلف يقول إيه؟ بقول: هؤلاء الناس، خد بالك الحتة دي، هؤلاء الناس أرادوا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوا أصحابه يريدون أن يقولوا: كان رجل سوء فهي الله له أصحاب سوء، والعياذ بالله. أنت عارف اللي يشتم الصحابة ده يكفر الصحابة، يعمل إيه؟ بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لازم الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ربى منافقين وفشل في دعوته وفشل في رسالته. دي مصيبه كبيره، الله، مصيبه كبيره. هؤلاء الناس لا يعقلون ما يقولون، ها، ولا يتعمدون ذلك لهدم الاسلام، ها، اما هذه واما تلك واما الاثنين مع بعض، ها، اما الاثنين مع بعض. ولذلك العلماء بيقولوا ان الرافضه دول خرجوا من عباءه اليهود، خرجوا من عباءة اليهود وتأثروا بالمجوس، يعني جمعوا بين إيه؟ بين شرين، لأن كما ذكرنا قبل ذلك أن يعتبر يعني مؤسس هذه الضلالة هو عبد الله ابن سبأ اليهودي. من فضائله أيضا إجماع الصحابة على تسميته أمير المؤمنين. لم يختلف على عمر اثنان، عمر رضي الله عنه جمع بين قوة الدين، الإيمان، الصلابة، قوة البدن والزهد في الدنيا، قوة العمل وقوة العلم، خد بالك. ودي نادر ما تجتمع في شخص، نادر تلاقي إنسان قوي في العلم الإيمان والعمل. السيدة عائشة قالت كلمة جميلة خالص، شافت بعض الشباب كده يمشي متماوتا فقالت مالهم دول؟ قالوا لها زهاد. دول إيه؟ زهاد، مش قادرين يمشوا من الزهد يعني. فقالت عائشة رحم الله عمر: كان إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان أزهد الناس، رضي الله عنه. فعمر جمع بين قوة العلم ها والإيمان والعمل، زاد قوة البدن ها قوة الشخصية. عمر كان رجل مهاب، خد بالك. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله الإسلام بموقف عمر وموقف أبي بكر، خوف الله الناس بعمر. ها لما عمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مات عمل ايه؟ مسك السيف، قال له والله ما مات رسول الله، واللي هيقول مات تحريه سيفه. فاللي كان في قلبه نفاق ولا حاجة قال لك بس خلي بالك من نفسك، كل واحد خلي باله من نفسك. عمر رضي الله عنه. ها وبعدين أبو بكر جل للناس الأمر اللي هو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه قويا في دين الله عز وجل، وكان أشد الناس في ذلك. وكم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، على المنافقين وعلى من يعني يحيدون عن الطريق. أي واحد يحيد عن الطريق يجد عمر له بالمرصاد رضي الله عنه. من فضائله أيضا ما جاء أنهما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبي بكر وعمر، وإن كان في الحديث مقال. عن دحية بن خليفة قال: وجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم بكتاب، فناولته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبه أو قلبه فقبل خاتمه ووضعه تحت شيء. هرقل كان من علماء النصارى، فلما أتاه خبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أمره من الكتب السابقة. يقول: وضعه تحت شيء كان عليه قاعدا، ثم نادى فاجتمع البطارقة وقومه فقام على وسائد، اجتمع البطارقة اللي هم الكبار يعني وقومه، فقام على وسائد بنيت له، فقال: هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا به المسيح من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. قال: فنخروا نخرة، يعني طلعوا أصوات كده إيه اعتراض، إزاي بيقول على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي. قال: فأومأ بيده أن اسكتوا، ثم قال: جربتكم كيف نصرتكم للنصرانية. أنا كنت بشوفه تحت تقولوا إيه، وسبحان الله وقد يكون يفكر فين في الإسلام فخايف على ملكه ها كما جاء في الأثر: ظن الخبيث بملكه. يقول: جربتكم كيف نصرتكم للنصرانية. قال: فبعث إلي من الغد سرا فأدخلني بيتا عظيما فيه 313 صورة، فإذا هي صور الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. قال: انظر أين صاحبك من هؤلاء. قال: فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر. قلت: هذا. قال: صدقت. ده مين اللي بري الصور؟ هرقل عنده ايه صندوق فيه صور، واخد بالك. فبيقول له: شوف الصور ديت مين فيهم صاحبك، لو يعني يقصد النبي عليه الصلاة. فقال له: ده. قال: صدقت. فقال: من صورة هذا الذي عن يمينه؟ قلت: رجل من قومه يقال له أبو بكر الصديق. قال: من هذا عن يساره؟ قلت: رجل من قومه يقال له عمر بن الخطاب. قال: أما إنا نجد في الكتاب أن بصاحبيه هذين يتم الله الدين. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال صدق بأبي بكر وعمر يتم الله هذا الدين ويفتح. هذا الأثر يعني لا أعرف له إسنادا ولكنه أثر صحيح من جهة المعنى، يعني من جهة المعنى أن الله سبحانه وتعالى نصر الدين بأبي بكر وعمر رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان يقول وبلال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعمر فقال اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كان له مواقف يعني مع شدة صلابة عمر رضي الله عنه أن له مواقف تدل على حلمه وتواضعه، وكان وقافا مع كتاب الله كما قال ابن عباس. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفقهاء والعلماء كانوا أهل مجلس عمر، كان الذين يدنيهم عمر بن الخطاب للمشورة أهل العلم وأهل الحفظ. فقدم عيينة بن حصن على الحر بن قيس، حر بن قيس من أهل مجالسة عمر، فقال له يا حر لك وجه عند هذا الأمير استأذن لي عليه، يعني أنا عايز أدخل أكلمه. ها، فاستأذن الحر لعيينة، وعيينة كان معروف أنه رجل غليظ شديد، فدخل عيينة على عمر بن الخطاب تخيل يقول له إيه، قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. تخيل شتيمة فظيعة أوي. وبعدين بيقول له، مش يقول له أمير المؤمنين، عمر في الوقت ده كان إيه، كان خليفة وكان أمير المؤمنين، خدت بالك؟ فقول له هي يا ابن الخطاب، دي كلمة تصغير بيصغر من شأنه. ها، والله ما تعطينا الجزل يعني ما تعطينا العطاء يعني، وما تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر، حق له أن يغضب، فقال له جلساؤه أو قال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. شوف الموقف الجميل، يقول والله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، يعني أول ما قال له الآية سكت على طول، غضب وراح. يعني حاجة تدل على الايه، العلم والتواضع وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وخشية الله عز وجل. أنت بتشوف واحد تقول له في العركة اتق الله، يقول لك طيب حاضر، وبرضه ايه يستمر في فيما هو عليه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في بيان أن معرفة فضلهما رضي الله عنهما من السنة، السنة بمعنى الطريقة والمنهج. السنة بيجي ليها معنيين عشان تاخد بالك، يجي بمعنى الطريقة والمنهج وتأتي بمعنى المستحب. يقول عن شقيق عن عبد الله قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، يقصد من الايه، من الدين، من المنهج. وعن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن رضي الله عنه حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا فريضة. السنة يعني مستحب، لا ايه، فريضة. وعن طاووس قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما كما يعلمون السورة من القرآن. وعن أبي جعفر محمد بن عون قال من لا يعرف فضل أبو بكر وعمر فقد جهل السنة، فقد جهل السنة. مهم جدا أن أنت لما تقعد مع أهلك في البيت مع أولادك تعمل لهم مسابقة في فضائل الصحابة، وتديهم جايزة، تجيب معك بسكوت خبلك، وتقول لهم مين أرحم أمتي بأمتي، مين الذي جمع القرآن، من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرق الناس قلبا بعد رسول الله. هتقول لهم أسئلة، خدت بال حضرتك، وتديهم إيه، جوائز، عشان يرتبطوا بالصحابة ويحبوا الصحابة. ده أمر ديني يا إخواني، واجب علينا. سبحان الله، والله ده الأولاد حافظين أسماء اللعيبة صح، الأساسيين والتنين واسمهم الاحتياطيين، احتياطي بيحبوهم، يقول لك ولد هداف، فلازم طبعا حبه في القلب. سبحان الله، فكيف لا يكون حب الصحابة في قلوبنا؟ ها، هم دول أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ده دين تدخل بيه الجنة. ها، حب أبي بكر وعمر دين. فأنت تجمع أولادك وأهل بيتك وتعلمهم محبة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، شيء من فضائلهم. يقول سالم بن حفص ابن حفص قال قال جعفر بن محمد رضي الله عنه أبو بكر جدي أفيسب الرجل جده. جعفر بن محمد ده حفيد علي بن أبي طالب. قال أبو بكر جدي أفيسب الرجل جده لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. أهو رجل من كبار أهل البيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي بكر وعمر قبح الله الرافضة يكذبوا على إيه؟ على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيضعوا إيه أكاذيب كثيرة جدا على يقول لك أصلك الكلام ده تقال تقية تقية تقية كانوا خايفين فقالوا الكلام ده لكن هم في مجالس ثانية قالوا كلام غير كده. أكذب الناس كما قال الشافعي لا أقبل حديث الرافضة فإنهم يستبيحون الكذب يكذبوا على ربنا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أي حد عندهم الغاية تبرر الوسيلة. عن زيد بن علي رضي الله عنه من أهل البيت برضه قال البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي رضي الله عنهم. عن شعيب بن حرب قال قلت لمالك رحمه الله أوصني قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا قال أي لك إني والله أرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. عن أبي حازم عن أبي قال قيل لعلي بن الحسن رضوان الله عليهما كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمنزلتهما اليوم وهما ضجعا. أبو بكر وعمر فين دلوقتي؟ جنبين جنب النبي صلى الله عليه وسلم لازقين فيه في القبر ها صاحبا في القبر ها فهم دي منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وعن العتكي قال قرأ هارون الرشيد لمالك كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كقرب قبرهما من قبره قال شفيتني يا مالك. وعن سفيان بن عيينة قال مالك بن مغول رحمه الله إن شئتم لأحلفن لكم أن مكانهما في الآخرة مثل مكانهما منه في الدنيا يعني أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. أثار بقى ذكرت عن علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر عن أبي جحيفة قال سمعت عليا رضوان الله عليه يقول أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. وعن محمد بن الحنفية رضوان الله عليه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ثم عمر. بيذكر صلابته في دين الله عز وجل يوم المشورة في أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام استشار الناس في أسرى بدر فأبو بكر أشار بالرفق واللين كما هو معود عنه قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فداء تطلقهم. أما عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هؤلاء صناديد الكفر ورأس قريش أرى أن تدفع كل رجل منهم منا إلى قريبه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا رأفة ولا شفقة على الكفار. استأصلهم يقول فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر فنزلت الآيات أبو عمر رضي الله عنه شوفوا دي من أدب عمر دخل تاني يوم على طول على أبي بكر وعمر فوجدهما يبكيان فقال ما يبكيكما اذكروا لي ما يبكيكما إن وجدت بكاء وكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. شوف الحتة جميلة خالص يقول أنا لقيت حاجة هتخليني أبكي هبكي معكم طب ما فيش ما ينفعش أقعد كده والنبي صلى الله عليه وسلم بيبكي وأنا ما تباكيت لبكائكما حجيبه يعني خدت بالك هيتكلف البكاء أدب مع النبي عليه الصلاة. فقال نزلت علينا هذه الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد يصيبنا في خلافك شر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يلطف عمر رضي الله عنه ويثني عليه أيضا في ذلك. موقف عمر يوم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول، عارف أنت؟ ها؟ رأس المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة، فمنين ما يموت أحد من المسلمين من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، واخذ بالك؟ فالرجل كان معروف بالنفاق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كرامة لابنه خاصة، لأن يعني ابنه كان من أصحاب النبي عليه السلام ومن الصادقين. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال له عمر: أليس الله ينهاك أن تصلي عليهم؟ قال: أين أنا بين خيرتين؟ منزلش النهي لسه. إن الله قال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني زدت على 70 غفر لهم لفعلت. سبحان الله، من كمال رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته. فعمر رضي الله عنه زي الواقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يصلي عليه، خدت بالك؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ها، نزل النهي الصريح بالصلاة على المنافقين. ثم بعد ذلك كان عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات رجل يشك فيه عمر، خايف يكون من المنافقين، يذهب إلى من؟ حذيفة، أمير سر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: حذيفة مات فلان صلى عليه، تعال. إذا حذيفة اعتذر أو تلكأ ما رضوش يصلي عليه، هو يمشي من هنا يروح عمر ماشي من ناحية تانية ما يصليش عليه الآخر، واخذ بالك؟ مع كل هذه المواقف العظيمة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، إلى أنه قال لحذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ كان خايف، سبحان الله، كان خايف من النفاق، سبحان الله. ده درس والله مهم جدا، لأن كثير من الناس مع ضعف إيمانه فاكر نفسه من إيه؟ المؤمنين الكمل وقلبه كامل وقلبه أبيض. شوف موقف عمر يوم أحد عن البراء، قال: لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان ابن حرب فقال: أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه ثلاثا. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد الصديق يعني، فلم يجيبوه، قالها ثلاثا. ثم قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قالها ثلاثا. بيسأل، شوف خد بالك، بيسأل على مين؟ ده دليل عليه ان الكفار حتى عارفين ان قوام الدين بوجود الثلاثة دول، ها، النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر. أفيكم ابن الخطاب؟ فقال يعني أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، دول اتقتلوا، حدش بيتكلم. فلم يملك عمر نفسه، قال: كذبت يا عدو الله، ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا أحياء، ولك منا يوم سوء، نحن هنوريك، ها، يوم تاني إن شاء الله. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. وقالوا له: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، والله مولانا ولا مولى لكم. موقف عمر رضي الله عنه يوم الحديبية. أنا عايزك تاخد بالك من الموقف دي، لأن بعض الناس ممكن يظن أن موقف عمر يوم الحديبية ده هو موقف عجيب شوي، لأن عمر استغفر ربنا منه، ومع ذلك بيدل على فضله. من أنه ناحية؟ من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه. خد بالك من الموقف، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين المشركين، الحديبية كانت في سنة كم؟ 6 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: نعتمر. فخرج الصحابة وفي قلوبهم شوق، خد بالك من الموقف، شوق عظيم إلى البيت، خاصة المهاجرين منه، بلوا كتير هاجروا من مكة المكرمة، وفي قلوبهم شوق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله وعدني أن نطوف بالبيت. جميل، مطلقا كده. فذهبوا حتى إذا كانوا عند الحديبية صدهم المشركون، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أن يوقع معهم صلحا، وقال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها دين الله أو بيت الله إلا أجبتهم إليها. يعني ما فيش خطة يسألوها فيها مصلحة شرعية إلا أجبتهم إليها. المهم، وقع الصلح في النهاية على عدة بنود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ولا يدخل البيت. دي طبعا صعبة جدا على الصحابة. تخيل السفر كم يوم؟ السفر حضرتك كان 5 أيام. السفر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام على الناقة والجمل. ها الله أعلم بما خدوا 5 خدوا 6. ها ومحرمين وكانوا محرمين. أخذ منك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم قال لهم تحطوفوا بالبيت. بس ما قال لهمش ليه؟ السنة دي ما قال لهمش هذا العام. كان وعد مطلق. ها فالصلح وقع أنهم يرجعوا. دي حاجة. حاجة تانية أنهم يضعوا الحرب 10 سنين. الحاجة الثالثة أن من جاءكم يعني يا محمد من أهلنا رددتوه إلينا. صعب خالص على الصحابة دي. خدت بالك؟ ومن جاءنا منكم لم نرده إليكم. يا صعب خالص. شوف بقى وهم لسه بيكتبوا الصلح ها ولسه خلاص هيتم. جاء أبو جندل. مين أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو اللي بوقع له الصلح. أحد المسلمين المستضعفين في مكة يرصف في قيوده. أنا عايزك تتخيل الموقف. يعني مربوط بالحديد خربان. فرمى نفسه بين المسلمين قال إخواني إخواني خذوني إنهم آذوني وعذبوني. ها يؤذوني ويعذبوني. فقام إليه سهيل فضرب وجهه قدام مين؟ قدام المسلمين. تخيل الموقف. فضرب وجهه ورده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. طب سبهولي إنا لم نوقع الصلح بعد بس ما خلصناش. قال لا وإلا لم أوقع معك صلحا. ها مرضاش أبا. تخيل شوف عمر بقى وقف يغلي. ها ورجل إيه عنده غيرة عظيمة على دين الله سبحانه وتعالى. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بس معي الموقف. أليس رسول الله ها ألسنا على الحق؟ سيدنا أبو بكر قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما لا نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينه؟ ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتمر ونطوف بالبيت؟ شوف سيدنا أبو بكر قال له يقول له أوعدك العام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك العام ده؟ قال له إنه رسول الله حقا. إلزم غرزة. إلزم إيه؟ غرزة. ما تخالفش ما تروحش بعيد. يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ها يقول له يا رسول الله ألست رسول الله؟ يقول له نعم. ألست على الحق؟ يقول نعم. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ احنا ترضى ليه بالشرط ده؟ ها احنا لما لا نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. قال إني رسول الله ولست أعصيه. إني رسول الله ولست أعصيه. قال ألم تعدنا أن نطوف بالبيت؟ قال وعدتك العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. خد بالك بقى كملت الحديث. والصحابة راجعين فنزل قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف غيرة عمر يناديه يتلو عليه الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فطابت نفس عمر ها سكن. بيقول له أنا بعد ذلك عملت لذلك أعمالا. أنا إزاي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ده دليل عظيم على فضيلة عمر صلابته في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلومه ولا يعاتبه. ليه؟ شفت الحتة دي قريبا تعرف من مين؟ من موقف موسى عليه السلام. ضرب الراجل موته. موسى كان عنده حمية ولما وجد قومه يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. قال ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. فكان موسى له عند الله منزلة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى ها غفر له ذلك. ليه؟ الإنسان لما يكون له مقام عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى ولما يصدر له شيء بتأويل غرضه في نصرة الدين يزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وإن أخطأ في اجتهاده انت هتروح بعيد ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ ياخذ ذنب لو أخطأ لأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف لعمر رضي الله عنه شرفه ويعرف له منزلته وأنه يفعل ذلك غيرة للدين ومحبة للإسلام ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه بل يقول له إيه؟ فتح هو يا عمر. ها فطابت نفس عمر وسكن. وبعد ذلك يقول عملت لذلك أعمالا رضي الله عنه. طبعا موقف عمر في عدله يضرب بها المثل. تعرف عمر في سفره وحله وتلحاره لم يكن تضرب له قبة، مش لما ينزل كده يستريح يعملوا له قبة زي الملوك والأمراء، بل والله أحيانا الصعاليق كمان ها يعملوا له قبة كده، أبدا. كان ينزل تحت الشجر ها ويبسط رداء كده فوق الشجرة وينام. عارفين أنت الأثر المشهور ها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ها كان عمر ينام في المسجد، كان ينام في المسجد كأحد الناس. ذهب عمر إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام للقاء أمراء الأجناد، فكان يمشي وثيابه مرقعة، فيعني حالت بينه في الطريق مخاضة، مخاضة في الطريق يعني إيه بركة مية كده، فخلع عليه فضعهما على كتفي أو على كتفه وخاض الماء وبيده البعير. من شافه؟ سيدنا أبو عبيدة وقف مستنيه يستقبله، فقال يا أمير المؤمنين والله وددت لو أن الناس رأوك في غير هذا. مش ناس كانوا يشوفوك كده في هيئة كده وبهة فخامة ها؟ أبو عبيدة يقصد برضو ليه الخير. قال أوه أبا عبيدة أنت تقول هذا ها؟ إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. موقف عظيمة جدا، رجل قلبه مليء بالإيمان. سيدنا عمر الصحابة شافوه شايل إربة وهو أمير المؤمنين يحمل قربة على ظهره، فقالوا يا أمير المؤمنين غيرك يحملها؟ قال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، عايز أكسرها أكسر نفسي. لما سافر في أحد سفرياته إلى بلاد الشام أتوه ببرذون، قالوا إن الجمل والناقة لا تصلح في هذه البلاد، يعني أهل البلد دي متحولين يركبوا البرذون. عارف البرذون ده أخي يحيى؟ شفتوش؟ رحت شفت حيوانات اللي هو الحمار السيسي ده، حصان السيسي، حصان السيسي صح؟ حصان السيسي ده صغير كده لما تركبه بيمشي يتمخطر شوية، واخد بالك؟ فركب عمر اللي البرذون قال لهم ماشي، فلا بيمشي يتمخطر، قال لهم أنزلوني أنزلوني إنما أركبتموني شيطانا. ها وهل يركب الشياطين أحد؟ إيه اللي بتركبوه ده؟ ها خاف على نفسه سبحان الله، يعني سيدنا عمر خاف على نفسه. مواقف عظيمة في عدل عمر يعني نذكر منها شيئا يسيرا في حرصه ورحمته بالأمة الإسلامية وعدله رضي الله عنه مع المسلمين. من ذلك العدل العجيب اللي تضرب به الأمثال أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، عبيد الله ده أخو عبد الله بن عمر أخو الصغير، كان في سفر فمر على بلاد العراق وأميرها أبو موسى الأشعري، فقال أبو موسى لو أستطيع أن أنفعكم بشيء، أنا عايز أنفعكم بحاجة، ولكن ها هنا مال من مال المسلمين، هنا في أموال عامة، خذوه قرضا، خذوه إيه؟ قرضا، اشتروا به بضائع من العراق، ثم إذا جئتما إلى المدينة بيعوا هذه البضائع وأعطوا عمر المال وخذا الربح لكما. كويس؟ عملوا كده، خدوا المال اشتروا بضاعة راحوا المدينة باعوها وراحوا عطوا ليه بيدوا بقى لعمر بن الخطاب المال. سيدنا عمر قال لهم ايه؟ أكل الجيش أعطاه مثل هذا؟ أعطى الناس كلها فلوس كده قرض اشتروا بضاعة ويعملوا التجارة دي؟ قال لا، قال ابن أمير المؤمنين، مش انتوا ولاد أمير المؤمنين ها أعطاكم الفلوس عشان كده، أدي المال والربح، هاتوا الفلوس وهاتوا الربح. طب هم تعبوا، طيب ها مش اشتروا بضاعة وحملوها وجم باعوها. فأما عبد الله بن عمر فسكت، وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين لو خسر هذا المال أو ضاع ألم نكن نضمنه؟ البضاعة دي لو خسرت ولا اتسرقت ولا ضاعت مش كنا هنضمنها؟ قال نعم، أيوة طبعا تضمنوه مش مال المسلمين ها. قال إذن فالربح لنا، طبعا علينا الغرم يبقى لنا إيه؟ الغنم. فقال لا، أدي المال والربح معا، هاتوا الاثنين. فالمهم سجال مش راضي عمر، سيدنا عمر يتنازل أبدا، مش لهم بقى ابن أمير المؤمنين يلا ها. فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين اجعلها مرابحة، اجعلها مضاربة، برضو بذلوا ايه مجهود ها. فاصطلح في النهاية على أن يأخذ ايه نصف الربح، وأخذ نصف الربح رده في بيت الايه المال، يأخذ نصف الربح من أبنائه، خدت بالك من أبنائه. عمر بن الخطاب روي عنه أنه رأى جمالا سمانا، إبل سمان كده متغذية كده، قال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر. قال أتوني به، هاتوا عبد الله بن عمر. قال بكم اشتريت هذه الإبل؟ قال بكذا. قال بعها وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت المال. قال لما أمير المؤمنين؟ قال إن الناس إذا رأوها قالوا إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموها أسقوها. يا شوف الورع يا أخي الشديد، يعني مش عايز حتى ابنه يستفيد من مجرد الاسم، ها مجرد اسمه ابن أمير المؤمنين، ها فالناس حتى يسقوا الإبل ولا يطعموا الإبل، ودي في حاجة؟ ها يعني مفيش حاجة، ورع زائد منه رضي الله عنه، وزهد يعني تضرب به الأمثال، وعدل عجيب. موقفه مع المرأة الساهرة على أبنائها، عمر كان يتعسس بالليل، كانش بقى بينام وعنده حرس، لا هو بنفسه كان ينزل يتحسس أحوال المسلمين. وجد امرأة ساهرة على أبناء لها، فوقف ونادى يا أهل الضوء، ها لما تسهرون؟ فقالت بيننا وبين عمر الله. قال وما ذنب عمر؟ قالت يتولى أمرنا وينسانا، الأولاد جياع وأنا ألهيهم عشان يناموا. فقال انطلق يا أسلم، أسلم ده خادم عمر، فانطلق فحمل الأجوال على ظهره وحتى صرد لهم الطعام بنفسه. ها فالمرأة تقول له ايه؟ تقول له والله كان عمر أحق بذلك منك. تعرفوش بقى، كانش فيه لا أباها حضرتك ولا عربيات ولا ناس تفتح العربيات وتنزل البتاع، ما كانش فيه كلام من ده خالص. يمشي على قدمي وحده رضي الله عنه، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. في عام الرمادة كان عمر يأكل الخبز بالزيت، حتى روي أن بطنه كانت تقرقر، طلع صوت كده من أكل الزيت، فيقول لبطنه ليس لك إلا الزيت. سمعه بعض الصحابة وقد دخل حائطا له يقول ويحك يا ابن الخطاب، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك الله. لما وضع عمر على فراش الموت بعدما طعنه المجوسي الخبيث، بكى الناس عليه بكاء شديدا، حتى أن عمر أرسل ابن عباس ينظر أكان هذا عن ملأ من الناس، يعني دي كان في مؤامرة اتفق عليها بعض الناس ولا دي حصلت كده. فخرج ثم دخل قال يا أمير المؤمنين ما وجدت بكاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من بكاء الناس. الناس ما بكتش على حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل بكائها على عمر رضي الله عنه. ودخل عليه الصحابة يثنون، وعلي رضي الله عنه منهم يقول والله ما من أحد أحب أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله من عمر رضي الله عنه. واخذ ابن عباس يثني عليه ثناء كبيرا، فقال المغرور من غررتموه، والله وددت لو أني أنجو منها كفافا لا لي ولا علي. ورع عظيم وزهد كبير، والله يعني نحن نفخر بأبي بكر وعمر ونحبهما في الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم. خد بالك أبو بكر وعمر نقوله تاني فخر هذه الأمة، ليس لهم في العالم مثيل. تخيل يا رجل يؤتى القوة والجاه والملك والمال فيترك كل ذلك لله سبحانه وتعالى. يقول معاوية عن أبي بكر أبو بكر رجل لم ترده الدنيا ولم يردها، إن الفتحات ما فتحتش في عهد أبي بكر، المال ما كثرش. يقول وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. تعرف أن في عهد عمر كنوز كسرى أتت بين يديه، كان فيها حاجات بقى تبهر تذهب العقول، الياقوت بقى والناس ما كانوش يعرفوا الحاجات دي حضرتك. فلما رآها عمر بكى وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له رجل من المسلمين يا أمير المؤمنين عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعوا. ثم قال عمر رضي الله عنه ما دخلت هذه الدنيا بين الناس إلا أفسدت عليهم. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وجمعنا الله بهم في جنات النعيم.